تبكي عليه الخطبة ويبكي عليه الجامع يبكي عليه المنبر والموعظة والسامع سمعوا شقول شهر الصيام به الإسلام الجامع قد فجع هاي الليلة مجل ما وفي رزيته قلب الهدى انفجع. شهر الصيام بكت عين السماء دما فيه وجبريل ما بين السماء نعم. اليوم في سيف أشقى العالمين هوى شخص الوصي وفي محرابه صرعا اليوم الهدى والدين منهدم وفي ثياب الأسى قد بات مدرعا اليوم فلتسك بالأيتام دمعتها ولتترك الصابر لكن تصحب الجزعة سعت لقتل أمي وصي المصطفى فئة على قلوبهم الشيطان قد طبعا الله يرحم خدام الحسين رحمة الله على الناصر على لسان زينب خضبت شيب المرتضى راعي الحمية وبه فجعت الإسلام يا شر البرية بالعرش حل زلزال وبسبع الأراضين وجبريل نادى بالسماء متهدم الدين حيدر بمحرابات عفار يا مسلمين وانفجع قلب المصطفى وقلب الزكية لا بايا يا سبونا نرتجي له السلامة يطيب الجرح ويقوم ويتمم صيامة لا قالها الله نعيد بذله يتامى ورب العرش يخزيك يا شر البرية الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال أمير المؤمنين للحسن والحسين أوصيكما بتقوى الله وألا تبغيا الدنيا وإن بغتكما ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما وقولا بالحق وعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع أهلي وولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله الله في الأيتام لا تغم أفواههم ولا يموتوا بحضرتكم ولا يضيعوا بحضرتكم. الله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. الله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم. الله الله بالصلاة فإنها عمود دينكم. الله الله ببيت ربكم لا تخلوه أو لا تخلوه ما بقيتم. الله الله بالجهاد بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وعليكم بالتواصل والتباذل وإياكم والتدابر والتقاطع، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم وقيل أشراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. ثم قال: يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتلوا بي إلا قاتلي. انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والمثلى ولو بالكلب العقور. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه وصية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، هي أشهر وصاياه عند احتضاره، لأن له أكثر من وصية كان يوجه لكل فئة وصية. هذه الوصية قالها أمير المؤمنين بعد أن عمم بتلك الضربة من ذلك الملعون أشقى الأشقياء عبد الرحمن بن ملجم. أنا طبعا راح أنوع الكلام بهذه الليلة، فراح أبدأ بالكلام قليلا قبل أن ندخل في صلب الموضوع. سنتكلم قليلا عن عبد الرحمن بن ملجم. هذا عبد الرحمن على رأي الخوارج، والخوارج فئة ضالة من تنسب للإسلام وتنتسب للإسلام، كل من خالفهم في الرأي فهو مهدور دم، إن لم تكن معي فأنت ضدي. ومباشرة إذا اختلفوا مع أحد وضعوه في البلاك ليست، أنت في اللائحة السوداء مهدور الدم. هذا الملعون كانت بينه وبين قطام أو قطام علاقة حب، هذه أبوها وزوجها وأخوها قتلوا في حرب النهروان، إنه كما نعلم أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وكما نقرأ في دعاء الندبة حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين، الناكثون هم طلحة والزبير ومن كان معهم في حرب الجمل، القاسطون معاوية وابن العاص المغيرة بن شعبة مروان من كان معهم في حرب صفين، المارقون هم الخوارج الذين حاربوا الإمام أمير المؤمنين في حرب النهروان. فهذه قطام قتل أبوها وأخوها وزوجها في هذه الحرب وهم مع الخوارج، وكان بينها وبين عبد الرحمن ابن ملجم علاقة حب، فقالت إلى مهري إذا أردت الزواج مني فعليك بأربعة أشياء، أول شيء أن تقتل علي بن أبي طالب، والشيء الثاني 3000 دينار وعبدا وجاري، هذا مهري. وساعد ابن ملجم، ساعده شبيب ابن بجرة مع وردان، هذان الملعونان ساعداه في هذه المهمة. ويقول بعض المحققين، بعض المحققين يقولون أن ما حصل للإمام أمير المؤمنين عبارة عن جريمة نفذها الخوارج، هم أداة التنفيذ بتخطيط من معاوية وابن العاص. كما نعلم اجتمع 3 من الخوارج في بيت الله وتعاهدوا على قتل أمير المؤمنين طبعا الظاهر ومعاوية وابن العاص، هذا الشيء ثابت. انطلقوا في مثل ليلة البارحة، أمير المؤمنين استشهد. ما هذه الصدفة العجيبة الغريبة التي دعت ابن العاص أن يرسل واحد يصلي مكانه في تلك الليلة وما طلع إلى المسجد؟ ثم معاوية وصلوا إليه وطعن، لماذا لم يقتل إلا يريد يقتل؟ يعرف شلون يضرب، أنت موصل إليه وضارب كل هذا الشوط، تضربه في رجوله، أنت تنبت قتله، ركز على القلب على الرأس على الرقبة على شيء، تضربه في رجوله ما راح يموت. فيطرحون مثل هذه التساؤلات ويأتون ببعض النتائج، هذه بعض الإشارات التي ينبغي أن تكون معلومة عندنا. ثم بعد أن ضرب الإمام أمير المؤمنين في مثل هذه الليلة أو في مثل ليلة غد، قال هذه الوصية التي صدرنا بها المجلس، قال هذه الوصية. ومثل هذا الكلام للإمام علي، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام الكاظم، مثل هذه الوصايا لهم أو منهم لنا يجب أن تأخذ حيزها في أوساطنا وفي مجتمعاتنا. لو أخذت هذه الكلمات حيزا في مجتمعاتنا وبيننا لما وصلنا إلى ما نحن عليه، صرنا نعيش زمانا لا يسمع فيه للصحيح ولا يتبع العقل الرجيح. لذلك أنا بادئ الأمر جيت إلى هذه الوصية وكنت معنون هذه الليلة، الموضوع هذه الليلة كان العنوان تأملات في خطبة في وصية الإمام أمير المؤمنين. عندما بدأت أتأمل لا فيها ضامين واسعة لا يسع المجال، يعني إذا دخلت في كل هذه المضامين راح تضيع إلا إذا وزعتها على أوقات كثيرة. لذلك سنركز الكلام على كلمة أو عبارة من هذه الوصية. ولكن قبل ذلك أيضا أقول اليوم في مجتمعاتنا نحتاج إلى الواعظ القدوة، نحتاج إلى الواعظ القدوة. الوعظ بدون تطبيق لا فائدة منه. أضرب بعض الأمثلة. الأب يجب أن يكون قدوة وواعظ لابنه. على مستوى الواعظ يجي إليه: يا ولدي، ترى الكلام البذيء، السام، الشتم، هذه كلها أمور محرمة غير محبذة. في التطبيق الآن هذا الابن يريد يقتدي بأبيه، فيرى أن أباه يسب هذا ويشتم ذاك ويقذف فلان ويتكلم على علان. الأستاذ يجب أن يكون واعظ وقدوة لطلابه. على مستوى الوعظ جلهم أبنائي طلابي. التأخر في الحضور صباحا هذا إهمال، هذا شيء خطأ، هذا وعظ. على مستوى التطبيق هو يحضر متأخر نصف ساعة، متأخر ساعة كاملة. العالم يجب أن يكون واعظ وقدوة للناس. طبعا هذه أمثلة ليست لأن تقاس على فلان أو علان، أمثلة بشكل عام. العالم يجب أن يكون واعظ وقدوة للناس. فمثلا على مستوى الوعظ، أيها الناس، علينا أن نتحد لكي نراجع بعض الأمور في مجتمعاتنا. على مستوى التطبيق ما نشوف هذا العالم مثل هذا الوعظ بدون ما تكون قدوة، كلما من نفائدة. نفس ما نقول بكلامنا اليوم: هذا بالله واشرب ماية، ما أحد راح يسمع. لذلك أمير المؤمنين عندما قال هذه الوصية، هذا هو الشاهد، عندما قال هذه الوصية كل كلمة نطق بها الإمام على مستوى الوعظ كان هو نموذجا على أرض الواقع لهذا الكلام. لذلك إذا أراد الناس أن يتبعوا راح يتبعوا. إذا أراد الناس أن يتبعوا راح يتبعون، لأن يشوفون بالفعل واعظ قدوة. أما هذا اللي يتكلم وما يسوي، هذا حتى لو الناس أرادوا أن يتبعوه لن يتبعوا مع إرادتهم على الاتباع. لذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في هذا الوعظ لا فائدة منه. لذلك الآن أنتقل إلى الكلمة التي سنركز عليها قليلا من هذه الوصية، ألا وهي: عليكم بالتواصل والتباذل، وإياكم والتدابر والتقاطع. أول شيء يقول الإمام: عليكم، يعني يؤمر، هو ما يؤمر الحسن والحسين، وإنما الأمر كما في بداية الوصية: وجميع أهلي وولدي ومن بلغه كتابي. ونحن بلغنا الكتاب، فنحن أيضا مأمورين بهذه الأوامر، مأمورين بهذا الأمر. ثم أمير المؤمنين كرر العبارة مرتين، مرة نفس ما نقول بالإثبات ومرة بالنفي، أو مرة بالإيجاب ومرة بالسلب. شلون؟ عندما قال الإمام: عليكم بالتواصل والتباذل، يعني دايركت، إياكم والتدابر والتقاطع. ولو قال إياكم والتدابر والتقاطع، يعني مباشرة عليكم بالتواصل والتباذل. مثلا يدخل علينا أحدهم فنقول إليه: اجلس، جلس. أو نقول إليه: لا تقف، يعني اقعد. لا، هالمرة نقول له: اجلس لا تقف. صار تأكيد على المسألة. لذلك الإمام أمير المؤمنين كرر العبارة مرتين: عليكم بالتواصل والتبادل، وإياكم والتدابر والتقاطع. أكد على هذه المسألة في هذه الوصية وهو في تلك الحالة. ثم عليكم بالتواصل، كلمة التواصل هذه كلمة واسعة، توجه لكل علاقاتنا. علاقة الأب مع ابنه تدخل فيها عليكم التواصل، علاقة الزوج مع زوجته تدخل فيها عليكم التواصل، علاقة الفرد مع المجتمع تدخل فيها عليكم التواصل، الجار مع جاره تدخل فيها عليكم التواصل، الفرد مع أرحامه تدخل فيها عليكم التواصل، العالم والناس تدخل فيها عليكم، كل هذه العلاقات، كل العلاقات تدخل فيها عليكم بالتواصل. لذلك هذه العلاقات اللي اليوم موجودة بينك وبين أبيك، أمك، أخوك، أختك، ولدك، جدك، جدتك، عمك، خالد، جارك، العالم، كذا، كل هذه العلاقات يجب أن توجه بشكل صحيح، لازم تكون مستوية، لازم تكون على أحسن ما يجب. نحن هذه الأيام نعيش العشر الأواخر من شهر رمضان، هذا الشهر الفضيل، هذه الليالي المباركة. أيها الناس جربوا التسامح، جربوا العفو، جرب تتغاضى عن بعض الأمور، ثم ضع رأسك على الوسادة، ستنام نومة فيها من الراحة النفسية ما فيها، سترتاح في تلك النوم. شيل هذه الأمراض من قلبك وحاول تسامح، حاول تعفو، لا تقعد على أقل الأمور ويا زوجتك ويا ولدك ويا أبوك ويا أمك، ما راح تمشي الدنيا بهذه الطريقة. والبعض يفكر أنه إذا عفى عن شخص آخر صار ضعيف وصار جبان. إيه لا، هذا غلط، لازم أنا أكسر رأسه الآن حق أنا أصير قوي، أخذه العزة بالإثم. بينما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول عليكم بالعفو فإن العفو يزيد العبد عزا، تصير عزيز أصلا، مو تصير ضعيف، مو تصير دليل، لا ما تصير دليل. وأقول أيضا إذا أردنا أن ننفذ وصية الإمام أمير المؤمنين في هذه الجزئية عليكم بالتواصل، لن يكون هناك تواصل في هذه العلاقات إلا إذا كان المجتمع مجتمعا متسامحا. إذا المجتمع مو متسامح هذه العلاقات ما فيها تواصل. إحنا اليوم نعيش تحديات، تعرفون وش معنى كلمة تحديات؟ بهذا الحال وهذا الوضع ما نقدر نواصل ولا نقدر نمشي، التيار قوي، ونعيش هذه التحديات نحتاج نكون متسامحين، متعاضدين مع بعضنا البعض. رسول الله صلى الله عليه وآله، نحن الذين نبحث عن الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم، يقول ألا أدلكم على خير أخلاق الدنيا والآخرة؟ ماذا يا رسول الله؟ قال صل من قطعك، وأعط من حرمك، وعفو عن من ظلمك. وكما قلت لكم في البداية إن الواعظ لازم يكون قدوة، لأن رسول الله يقول هذه العبارة، تعال على مستوى التطبيق، سيد الخلق ولد في مكة، أعمامه وأولاد عمومته قريش حاربوا، قاتلوا، اتهموا، تسفه أحلامنا، كل هذه الأمور، تسب آلهتنا، إلى أن اضطر، وصلوا إلى مرحلة يريدون قتلونا خلاص. عندما بات أمير المؤمنين على فراشه، هاجر إلى يثرب وأقام الدولة، قويت هذه الدولة وصارت دولة عظيمة. في يوم فتح مكة دخل الرسول صلى الله عليه وآله وتمكن من هؤلاء ذليلين بين يديه، أذلة. الآن وش تتوقع يسوي رسول الله في هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا؟ على مستوى التطبيق يقول هذا الكلام، على مستوى الوعظ، والآن على مستوى التطبيق يقول إليهم ماذا تظنون أني فاعلون بكم؟ الله يا رسول الله، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، ماذا تظنون أني فاعلون بكم؟ فقالوا له أخ كريم وابن أخ كريم، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، سلام الله عليك يا رسول الله وصلواته عليه. عليكم بالتواصل والتقابل. كل هذه الأمور اللي قلناها هذه بس عليكم بالتواصل. أمير المؤمنين ما يريد المجتمع فقط يكون متسامح ومتواصل، لا، لازم يرتقي أكثر. عليكم بالتواصل والتبادل، مو التبادل بالذال، تبادل مو تبادل، تبادل ماذا؟ إنما تبادل، نبذل أنفسنا من أجل الدين، من أجل الله، من أجل المجتمع الإسلامي. أنت ما تريد تقتدي بالإمام أمير المؤمنين؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، هذا تبادل. على مستوى التطبيق يطبقون هذا الكلام. عليكم بالتواصل والتبادل، نبذل أنفسنا من أجل الدين، من أجل المجتمع، من أجل خدمة الناس. لذلك هذا العظيم، هذا الإنسان وهذه الشخصية العظيمة في مثل هذه الليلة على فراش المرض، يقول محمد بن الحنفية: بتنا ليلة العشرين من شهر رمضان مع أمير المؤمنين، وقد سر السم في بدنه وأخذ منه ما أخذ، وكان يصلي تلك الليلة من جلوس. تعرف أمير المؤمنين قال يصلي من جلوس. جاءوا بالطبيب، دخل الطبيب إلى بيت الإمام أمير المؤمنين، قال لهم: علي برئة شاة حارة. جاءوا له بالرئة، استخرج منها عرقا ووضعه في جرح الإمام. في مثل هذه الليلة أولاد أمير المؤمنين يحفون بالإمام وينتظرون البشارة، وإذا بهذا الطبيب ينتزع هذا العرق وينادي: يا علي، اعهد عهدك وأوص وصيتك، فإن الضربة مسمومة وقد وصلت إلى أصل الدماغ. خرج الحسن إلى الناس: جزاكم الله خير الجزاء، انصرفوا، إن شاء الله لا شر ولا باس على الإمام أمير المؤمنين. انصرف الناس، دخل الإمام الحسن، خرج مرة أخرى وإذا بهذا العاشق الأصباغ عند باب الدار. أصباغ: ألم نأمركم بالانصراف؟ قال: إلى بلى سيدي، لكن أرجو لي ما تطاوعني أمشي وأخلي أمير المؤمنين في هذه الحالة وفي هذا الموقف. قال لهم: دخلوني على الإمام أمير المؤمنين. إذا تريد تعرف حالة الإمام أمير المؤمنين الآن، الأصبغ هو يوصف. يقول الأصبغ في النباتة: دخلت على الإمام أمير المؤمنين وهو على فراش المرض، وقد أخذ السم منه ما أخذه، وكان معصبا بعصابة صفراء، لكن لا أدري أيهما أشد اصفرارا، تلك العصابة أم وجه أمير المؤمنين. الله يا أمير المؤمنين. قام يتفكر الأصباغ، يقول: هذا أمير المؤمنين الذي قتل مرحاض، وهذا قال عباب خيبر اليوم على فراش المرض. خرج الأصبغ من دار الإمام أمير المؤمنين، وأنا المصيبة، المصيبة دشت حبيبة علي، دشت زينب مدللة علي، وجاءت ورمت بنفسها على أبيها. تريد تسمع الخبر، وإذا بأمير المؤمنين يقول إليها: زينب اجلسي بالقرب مني. جاء أولاد الإمام أمير المؤمنين، قال إلها: زينب أنا رايح من هذه الدنيا. قالها: من أخوانك وتختارين لا باس، كلهم صناديد وشفاية ترفع الراس، هذا الحسن وحسين ومحمد وعباس وجعفر، كلهم ما يهابون المنية. وش قالت زينب؟ قالت: تريد من أخوة اللي يخدموني واما الحسن وحسين تخدمهم عيوني اخواني كلها بطال جانت خيروني كافي لاختار البطل عباس الشوفية وويلة اخذ امير المؤمنين يخبرهم ما يجري عليهم الى ان وصل الى الحسين زينب بنتين ويا الحسين ويا ابو فاضل وش عندك امير المؤمنين واما حسين يا زينب ما تنوصف احواله جنب سهم المثليات بيوقع وصاب دلال وما صدره الطاهر بدوس الشمر بنعاله وتالع لك يا بنتي تغير الخيل بالأطناب تمشين يا زينب سبية وياك كل الفاطمية ودخلونكم عند الدعية وين العباس وعباس مرمي على الشوفي عندها قالت زينب أبتا كل هذا يجري علينا ما تسوى على نجيتنا الكوفة الله يرحم خدام الحسين قشر علينا نزلت الكوفة يا أبو حسين فلك عسى فللسلام يا ضي العين قالها الحسن يا اختي السلام للابو منين ما تنظرين السيف شاق غرة جبينه اي رحم الله من نادى وعليا ما ظنتي من ضربته حامل حمى يقوم هذا الطبيب يقول سيف الرجس مسموم قزر ابونا حسبته يومين بعد يوم لونه تغير وانت حل ما تنظرينه قالت يا عقلي نطلب من الله السلامة ويقوم ابو الحسنين ويتمم ونعيد بزينة ولا نعيد يتامى قال هيا ثكل العيد لا تتذكرين يا اختي يا زينب جايا كان الخبر وصل يصير أبراك الأيام وإحنا بعد ليلة ويوم ونصبح أيتام عند الفجر كهف الأرامل تفقدين قالت عسى بعيد البلايا قرة العين بالموت لا تفاول على عز المسلمين اسم الله على كهف الأرامل والمساكين لا قالها الله يا حسن فقيد أبونا يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله نسألك يا ربي وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم فرج عنا وعن شيخنا اللهم اشف مرضانا وفك أسرانا وارجع غائبينا. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم ولا تفض جمعنا هذا إلا بحوائج مقضية.